خلي الناس القمر وغنى الوتر قلبي وابنى بالليلة بالليلة بالليلة مفيش زي ليلتنا احلى وسهر نورنا القمر وغنى الوتر قلبي وابنى الليل الليل الليلة مفيش زي ليلتنا